يقول السائل: ما صحة القصة التي ذكرها ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه التوابين كتاب التوابين في المرأة التي تعلمت السحر فخرج منها رجل راكب فرسا ومعه السيف والدرع وصعد إلى السماء، فلما سألت عنه قيل لها: إن هذا إيمانك خرج منك ولن يعود. أيضا قصة ذكرها أيضا حافظ كثير في تفسير في قصة المرأة التي أظن بالت على الرماد وكذا وكذا، الله أعلم الصحة، لا نستطيع أن نثبتها إلا إذا ورد ذلك نص سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا ثبت كان لها سند صحيح، ولا ذكر سند يحتاج إلى تأمل، ولا أظنها ما أظنها تصح. نعم، والله أعلم. نعم.